شعري في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة قرآن كريم ودليل بشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ربنا يتقبل منكم الصيام والقيام، يرضى عنا وعنكم، يعتقنا في رمضان ويكتبنا من أهل الجنة، يبارك فيكم يا رب. شد حيلكم يا جماعة وابذلوا جهدكم، ختم القرآن وعايزين أكثر من ختمة، ونجمع الختمات ونشارك في فكرة ختم القرآن مع بعض، وسنحيا بالقرآن وحملة سنحيا بالقرآن مع بعض، نجيب العشرة مليون ختمة كلنا ونبعت لعمرو خالد دكنيت نحط ونقول ها جبنا كذا ختمة، نفسنا نحقق الختمة دي مع بعض، وهو أيام الختمات عمالة تتوالى. اجمع من كل اللي حواليك عملوا كم ختمة وابعت لنا ونجيب مع بعض هذا العدد إن شاء الله، ويبقى عملنا حملة كده نقابل فيها ربنا، وكل واحد فكر الناس اللي حواليه بحملة تنحية بالقرآن ياخد ثواب معانا وياخد ثوابهم إن شاء الله يوم القيامة، ونحط الاستيكر ده في كل مكان ونشجع الناس. ربنا يكرمكم ويتقبل منكم ويعيننا ويعينكم إن شاء الله، ويجعلنا كده من عتقاء شهر رمضان، ويبلغنا كلنا ليلة القدر كل ما نقرب من نهاية رمضان هندعي الدعوة دي. خلونا قبل ما ندخل برضو في حلقة النهاردة، انا عايز اقول حاجة، انتوا واخدين بالكم احنا ناسيين ازاي يا اخوانا؟ احنا ناسيين كل حلقة واحنا بنحكي القصة بنركز على قيمة من القيم، ونقعد طول الحلقة قيمة واحدة ونقعد مركزين عليها، وتفضل الحلقات ماشية ازاي؟ قصة جزء من القصة والقيمة، حلقة والقيمة، حلقة والقيمة، حلقة والقيمة، ونفضل ماشيين مع بعض كده. اللي عايز يراجع كل القيم اللي قلناها، فاكرين كم قيمة قلناها لغاية دلوقتي؟ كتير. عايز تراجع بقى كل القيم برضه، ادخل على عمرو خالد وافتح هتلاقي جدول بكل القيم، وشوف نفسك انت مكمل قد ايه. موضوع القيم ده موضوع هام قوي يا اخوانا. بص يا جماعة عشان افهمكم اكتر او عشان اشرح اكتر، في حاجة اسمها رصيد البنك وفي حاجة اسمها رصيد القيم. كل الناس بتفكر في رصيد البنك، اوعى تكبر رصيد البنك على حساب رصيد القيم والاخلاق. رصيد القيم اغلى، القيم اللي احنا بنقولها في الحلقات دي اغلى بكتير دنيا واخره من رصيد البنك. خلونا نعيش مع قيمه من القيم، والنهارده حلقه نكمل فيها. سيدنا موسى خرج من مصر، سيدنا موسى نكمل، ربنا نجاه وبني اسرائيل من فرعون، نزلت التوراة، حصلت الحادثة بتاعت السامرية، انا بسلسل لك الاحداث. ها متجه سيدنا موسى رايح على فين؟ سيدنا موسى متجه الى الارض المقدسة. خليني ابدأ الحلقة دي بسؤال، انت مشتاق للقدس؟ انت بتحب المسجد الاقصى؟ انت مشتاق للمسجد الاقصى؟ اصل دي قيمة الحلقة، قيمة حلقة النهاردة قد ايه انت مشتاق للمسجد الاقصى؟ معلش، ماذا يمثل لك المسجد الاقصى؟ قيمته ايه في حياتك؟ قيمته عند ربنا عظيمة، قيمته عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، ده اول القبلتين وثالث الحرمين، ده نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ده المعراج الى السماء، ده اللي فيه صورة باسمه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لا يمكن يذكر المسجد الأقصى إلا بكلمة الذي باركنا حوله. أنت بتحب المسجد الأقصى؟ طب معلش عشان ما يبقاش كلام كده إيه بنقوله وخلاص، أنت بتشتاق تعمل عمرة مش كده؟ جدا، وبتشتاق تزور بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة النبي ومسجد النبي جدا جدا، وبتقعد تحلم، وفي ناس بتبكي يا رب نولنا ان احنا نحج ونعتمر ونزور. انت بتشتاق المسجد الاقصى كده؟ خلي بالك لا يذكر الا الثلاثة مع بعض، لا تشد الرحال الا الى ثلاث. يا ترى شوقك للمسجد الاقصى قد المدينة ومكة؟ اقل، بس اقل بقد ايه؟ يعني لو قلت لك ايه اغلى ثلاث مدن غالية الحياة؟ ايه اغلى ثلاث مدن؟ هل فيها القدس؟ هل فيها المسجد الاقصى؟ اغلى ثلاث دول، اغلى ثلاث اماكن في حياتك، هل فيهم المسجد الاقصى؟ كم تشتاق اليه؟ يعني تدي نفسك كم من عشرة؟ مش عشان سمعت الحلقة دي، اصلا قبل الحلقة دي، قبل ما حد يفكرك، المسجد الاقصى في حياتك كم من عشرة؟ حلقة النهاردة وقيمة النهاردة حب المسجد الاقصى. مش بقول لك في حاجة اسمها رصيد الفلوس، رصيد البنك ورصيد القيم، قيمة حب المسجد الأقصى ما تستقلش بكنوز الدنيا، النهاردة سيدنا موسى متجه إلى المسجد الأقصى. طب فكرنا في الحلقة دي وقلنا لو قلنا وإحنا قاعدين في الاستوديو قعدنا نقول لكم وهو الآن متجه للمسجد الأقصى وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، تفرق كتير قوي قوي عن لو قربنا ونسينا في السكة اللي كان ناتي فيها سيدنا موسى لغاية ما يقترب من المسجد الأقصى. هو طلع من مصر، عد على سيناء، وصل الأردن، امبارح قلنا عد من عند ديار بني كنعان، ها رايح على فين؟ رايح على جبل نيبو. فين جبل نيبو ده؟ ده أقرب نقطة، أقرب جبل يبص على المسجد الأقصى، يعني بينه وبين المسجد الأقصى 25 كيلو تقريبا. يعني ممكن لو انت هناك رؤية جيدة تشوف من جبل نيبو المسجد الأقصى وتشوف قبة الصخرة. وقال الأردن يعرفوا المنطقة دي، لأن أهل مأدبة يعرفوا كويس إن من المكان ده تقدر تشوف المسجد الأقصى بمنتهى السهولة بمنتهى الوضوح لو الرؤية جيدة. فضيحة تيجي نروح ونشوف، تيجي نكون هناك. الحلقة دي ممكن ما تحصلش تاني إنك توصل لمكان والكاميرا بكاميرات معينة تقرب تقرب لغاية لو الرؤية جيدة تشوف المسجد الأقصى، ومن غير كاميرات لو الرؤية جيدة بالعين المجردة ممكن تشوفه. تيجي نروح الحلقة دي مع بعض ونروح جبل نيبو مطرح ما سيدنا موسى كان هناك وهو بيحاول يذهب إلى المسجد الأقصى. دي هتكون حلقة هتساعدك إن قيمة حب المسجد الأقصى تملأ قلبك. تعالوا نذهب مع بعض ونروح إلى جبل نيبو ونستشعر مع سيدنا موسى حب المسجد الأقصى. يلا احنا ماشيين الان في نفس المكان اللي كان بيتحرك فيه سيدنا موسى وهو بيتحرك على جبل نيبو. الجبل اللي احنا واقفين عليه دون اسمه جبل نيبو. ليه مشي سيدنا موسى في الطريق دون؟ ده اقصر طريق يودي الى القدس، اقصر طريق يودي الى المسجد الاقصى. خلي بالكم يا جماعه، احنا بينا دلوقتي وبين المسجد الاقصى اقل من 40 كيلو، حاجه و30 كيلو. انت متخيل؟ دي اعجب رحله انا عملتها في حياتي، واكتر رحله الواحد بيتخرج فيها وهو حاسس ان هو مشتاق، نفسنا نقرب ونقرب ونقرب. طبعا الطريق اللي انتوا شايفين فيه ده احنا فوق الجبل اللي وانت فوقيه تبقى شايف القدس، وانت فوقيه تشوف قبه الصخره. على قد ما نقدر هنحاول نقرب، على قد ما نقدر هنحاول نكون قريبين جدا علشان نشوف بعينينا لاول مره من هنا من الاردن تبقى شايف المسجد الاقصى، وبينك وبينه حوالي 30 كيلو. والله مساعدنا مش انا بس، انا وكل الفريق اللي معانا المصورين وكل اللي بيتحركوا معانا، معقول هتكون المسافه قريبه كده؟ ومعقول الدنيا قريبه كده؟ ومعقول المسجد الاقصى؟ خليني اسالك سؤال، سيدنا موسى مشي في هذا الطريق، وهتشوف الخريطه دلوقتي في خريطه رسميه لخط سيره. وخلي بالك المكان اللي احنا ماشيين فيه ده بقى مكان رسمي، ياتي اليه سياح ويجدي اليه وفود من كل العالم من كل الاديان، عايزين يشوفوا الخط السير اللي مشي فيه سيدنا موسى لغايه ما اخترق ووصل الى القدس. احنا ماشيين فيه الان وبنتجه اليه الان ورايحين فيه الان. عندي حاجة قبل ما توصل وقبل ما تشوف، انا عايز اسألك سؤال، انت مشتاق للمسجد الاقصى؟ وهو دون قيمة حلقة النهاردة، وحلقة النهاردة كلها عايزة تملأ لبنى بالقيمة دي. اوعى تنسى المسجد الاقصى، اوعى قلبك ما يتملاش بحبه، اوعى ما يكونش مسيطر عليك. انا مشتاق له، انا عايز اكون اهل ان انا اختار في يوم من الايام ان ربنا يمن علي اكون من الفاتحين ليه او من المصلين فيه. هل قلبك بيعشق هذه الفكرة؟ سيدنا موسى بيتحرك وكل قلبه على فكرة يوم ما جه يموت دعا ربنا ان هو يدفن هناك تحت اسواره، يا رب قربني ولو لم يتحرك لأكون بجوار القدس. تخيل مشاعره عاملة ازاي؟ هو الان متجه خير من مثل هذا المكان هو فيه، هو وبني اسرائيل رايحين اللي انا ماشي فيه الان. ها يا جماعة، ها مسلمين، قلوبكم ايه تجاه المسجد الاقصى؟ خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. ياه احنا بنشد رحال الان، انا اول مره احس ان انا بقى اشد رحال، مش هنوصل هناك لكن هنقرب قوي ونكون قريبين قوي. لا تشد الرحال الا الى ثلاث. خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يذكر المسجد الحرام الا ما يذكر معاه المسجد الاقصى. يقول صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى. على فكرة مطرح ما بشاور بصباعي هو ده الاتجاه، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، بيننا وبينه الآن 30 كيلو. تخيل حاجة وثلاثين كيلو، تخيل المسافة، تخيل القرب قد إيه. أنت بتحبه ولا لأ؟ ده من دلائل حبك ومن دلائل إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل يا رسول الله ما أول بيت بني في الأرض، أول مسجد أقيم في الأرض، قال المسجد الحرام أول مسجد. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما يا رسول الله؟ ده بنى قد إيه وده بعديه بقد إيه؟ قال 40 سنة. حديث رواه البخاري. بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى بنى 40 سنة، هم متلازمين على طول، متلازمين دايما. سيدنا آدم بنى ده وسيدنا آدم بنى ده، هم دول شايف المسجد الأقصى. ها تاني حب اقول لك دي سكة سيدنا موسى. انت مشتاق ولا لا؟ وهنفضل خطوة خطوة كل شوية نتنقل ونقول لكم مستقيم للمسجد الاقصى ولا لا. المسجد الاقصى اللي النبي اللي اجتمع فيه اعظم اجتماع في التاريخ، عمر ما انبياء ربنا من ساعة ادم، موسى، عيسى، داوود، سليمان، محمد صلى الله عليه وسلم، اجتماع الانبياء تم في المسجد الاقصى، ما تمش في المسجد الحرام. اجتماع كل الانبياء كان في المسجد الاقصى مش في المسجد الحرام. المعراج للسماء، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، كان من المسجد الأقصى. معراج النبي كان 30 كيلو من هنا إلى المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع، الرحلة اللي سافرها مع جبريل الوحيدة كانت إلى المسجد الأقصى. قد يصير غالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لعلنا في منطقة مباركة. عمر بن الخطاب عمره ما اتنقل، ها استأت ولا لسه للمسجد الأقصى؟ عمر بن الخطاب اتفتحت البلاد كلها، اتفتحت الشام، اتفتحت العراق، عمره ما راح يستلم مفاتيح مكان الا مشي من هذا الطريق ايضا، لان هو ده اقرب طريق. مشي وراح واستلم مفاتيح المسجد الاقصى. عمر بن الخطاب جه هنا ومشي من هنا وعدى جبل نيبو اللي احنا واقفين عليه الان زي ما سيدنا موسى عدى عليه، وكمل وراح ووصل للمسجد الاقصى. على ما وصل كانت هدومه ممزقه. اول ما وصل اليهود والمسيحيين شافوه قالوا هو اللي مكتوب في التوراه والانجيل، هو ايه اللي هيستلم مفاتيحها؟ زي ما هو مكتوب عندهم، مكتوب عندهم ان المسلمين هيستلموا مفاتيحها. ايه هو هامة عالية وثوب ممزق. فلما شافوه لقوه هامة عالية مرفوعة وثوب ممزق، قالوا هو دون. ويقف عمر بن الخطاب هناك في المسجد الأقصى يقولوا له صلي في مدينة في كنيسة القيامة، ويرفض عمر بن الخطاب يقول لهم لا، لأنه يؤمن بالتعايش ويؤمن بحق الأديان الأخرى، يقول لهم أخاف أصلي جواها تقلبوها مسجد، لا هصلي براها عشان ما يجيش حد فهم غلط ويقلبها مسجد وتترك كنيسة القيامة لأن عمر ما صلاش فيها. ويا سبحان الله، تأتي الأردن الهاشمية، دولة الأردن الهاشمية تأتي النهاردة وتحرص أن يبقى المكان ده، لأنها فهمت عمر صح، فهمت عمر بن الخطاب صح، فتبقي هذا المكان لكل الأديان. ويمكن الحتة اللي أنا واقف فيها دي جنبها لوحة وضعها المسيحيين، المكان ده عمره المسلمين وأقامته دولة الأردن، لكن أقام المسيحيين هذا النصب، قالوا فيه إن هذه رسالة الأنبياء كلهم، لأن موسى الكل مجتمع عليه. شوفوا المعاني العظيمة. دون عمر بن الخطاب، ويدخل عمر بن الخطاب ويقف عند المسجد الأقصى ويطلب من سيدنا بلال، يقول لهم وقفوني على حتة عالية، فيقف على جبل زي دون عشان يبقى شايف المسجد الأقصى بعينيه، هو وكل جيوش المسلمين عايزين يشوفوه كلهم من حتة مرتفعة، ويقول له أذن يا بلال. ويقف سيدنا بلال يأذن للصلاة. سيدنا بلال الأول قال له يا أمير المؤمنين أنا ما بأذنش لحد بعد الرسول. عمر يقول له هذا يوم يسعد رسول الله إن المسجد الأقصى معانا. ويقف عمر بن الخطاب ويقف بلال ويجي بعده صلاح الدين، ويقف صلاح الدين ويجي من نفس هذا الطريق، ويقف صلاح الدين ويقول كلمته الشهيرة كيف أبتسم والمسجد الأقصى أسير لغاية ما يدخل مقبرة. أبتسم مستقيم للمسجد الأقصى، بتحبوا المسجد الأقصى؟ تيجي ندخل ونكمل ونشوف أكتر جوه ونشوف الخريطة، خط سير موسى، خط سير عمر بن الخطاب، خط سير صلاح الدين. المسجد الأقصى لازم يجلى في قلوبنا، دي قيمة النهاردة. تعالوا نكمل مع بعض في خط سير موسى وهو ذاهب هو وبني إسرائيل إلى المسجد الأقصى. تعالوا نكمل. قرآن كريم هدى للبشر. احنا واقفين دلوقتي قدام الخريطة اللي بتحط خط سير سيدنا موسى متجه إلى القدس. هنا مكان القدس، وآدي البحر الميت، وآدي جبل نيبو اللي احنا واقفين عليه. دون جبل نيبو اللي احنا واقفين عليه، الآن، وآدي خط سير سيدنا موسى وبني إسرائيل متجهين، والآية يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. سورة المائدة الآية 21، آدي خط السير بتاع سيدنا موسى هيوصل لغاية، وآدي الجرس هيفضل المفروض يوصل لغاية ما يوصل هنا، هنا مكان القدس، واحنا هنا المسافة دي حوالي كذا وثلاثين كيلو، وهو متجه الى هنا، وصل الى هذه النقطة خلاص بينه وبين القدس عشرة كيلو. فاذا ببني اسرائيل يتخاذلوا ويخافوا ويجبنوا وما يدخلوش القدس وتحزم عليهم. بس انا عايز ارجع للقصة من الاول. سيدنا موسى لما لقاهم وقفوا ومش عايزين يكملوا من هنا لغاية الاخر، بدأ سيدنا موسى يحفز بني اسرائيل، بدأ يقول لهم كلام انا حاسس ان احنا اللي محتاجين الكلام ده. وعشان كده ربنا قال لنا في القران، متقال لنا في القران كأن ربنا بيقول لنا وليكم انتوا كمان. تخيل بقى خطبة سيدنا موسى هنا عشان يحفزهم للوصول، خطب فيهم خطبة، والخطبة جت في القران الآية 20 في سورة المائدة، افتحوها وقروها. وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، هيحفزهم عشان يكملوا العشرة كيلو دول بأربع حاجات. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، حفزهم للدخول بأربع حاجات. اذكروا نعمة ربنا عليكم، ده عمل معاكم حاجات عظيمة قوي، ده كل ده عشان تعملوا حاجة لدينه بقى، اذكروا النعمة بأن انتم تعملوا حاجة للقدس. احنا محتاجين نسمع الكلام ده. الحاجة الثانية، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، واحنا بعد فينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى هناك، والمعراج كان من هناك. جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. انتوا ناسيين، بيقول لهم انتوا ناسيين ان يوسف كان ملك. لو كان تاريخكم تاريخ ذل كان يمكن يقول معلش، لكن تاريخكم كان تاريخ عز. لو كان تاريخنا كان تاريخ ذل يمكن كنا قلنا معلش، لكن تاريخنا في خالد وعمر، تاريخنا في عظماء، تاريخنا في محمد صلى الله عليه وسلم، تاريخنا فيه المسجد الأقصى، عاش فيه المسلمين بعد كل عمره وحج، المسلمين يروحوا المسجد الأقصى، وكان الشافعي يحب يعتكف هناك ما يعتكفش في أي حتة ثانية، يقول أحب الاعتكاف في المسجد الأقصى، وعمود لأبي حامد الغزالي هناك، وصلاح الدين ونور الدين محمود، وأجيال وأجيال. تاريخنا مش تاريخ ذل، تاريخنا تاريخ عز. المسجد الأقصى غالي قوي غالي قوي غالي قوي. سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذا كتب الله لكم يعني ايه؟ يعني هي مكتوبة لهم؟ عشان تفهم يعني ايه كتب الله لكم لازم تفهم حقيقة المسجد الأقصى وحقيقة القدس. ايه هي؟ القدس مش ملك الأحد، كل نبي يجي ربنا يرسله يبقى هو وقومه المسؤولين عن القدس. مين النبي ساعتها؟ موسى. يبقى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم عشان موسى هو النبي. القدس مين النبي؟ آدم. يبقى هو المسؤول عن القدس. تخيل. مين النبي؟ نوح. هو المسؤول عن القدس. مين النبي؟ عيسى. هو المسؤول عن القدس. مين النبي؟ داود سليمان. هو المسؤول عن القدس. مين خاتم الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هو وأمته المسؤولين عن القدس، هم وأمته المسؤولين عن المسجد الأقصى، مسؤولية المسجد الأقصى. يبقى ادخلوا الأرض المقدسة لأن هم اللي كانوا مسؤولين، عشان ما حدش يجي يقول ما هي في القرآن أهي. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم في زمنهم، كتب الله لكم في زمنهم. والأمة الأخيرة هي المسؤولة عن المسجد الأقصى، ده تاريخ القدس، دي حدودة القدس. وقفوا هنا، وقفوا ليه؟ لكن احنا مشتاقين نقرب، احنا هنوقف مع الخويطة على كده. وانا عارف ان انتم نفسكم، انا عمال كل شويه اشوقكم واوعدكم واقول لكم هنقرب اكتر وهنروح اكتر. احنا بيننا وبين القدس دلوقتي اقرب من 30 كيلو، 25 30 كيلو، وهنروح وهنقف في مكان، هنحاول نقرب على قد ما نقدر عشان نشوف قبه الصخره، نشوف المسجد الاقصى. انتم مشتاقين، نفسك تكون من اللي ربنا يختارهم يكونوا هناك في المسجد الاقصى. خلي بالكوا يا جماعة، عايز اقول كلمة مهمة قوي قوي قوي قوي. انا لسه كنت بقول لكم كل نبي يجي يبقى هو المسؤول عن المسجد الاقصى. النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده رحلة المعراج لازم في المسجد الاقصى، ولقاء الانبياء لازم في المسجد الاقصى. ليه؟ ليتسلم الغاية، غاية المسجد الاقصى. عشان كده اجتمع بالانبياء هناك في مكة، ايوه عشان يستلم غاية المسجد الاقصى من سيدنا موسى، ويجتمع الانبياء ويدخل سيدنا محمد وسيدنا جبريل، وتقام الصلاة ويقف الانبياء كلهم صف. واذا سيدنا جبريل يقول له مين اللي هيصلي بالانبياء اماما؟ سيدنا ابراهيم. ولا سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى، تقدم يا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالأنبياء إماما. عندنا في السنة حديث حلو قوي بيقول لا يؤم الرجل في بيته، ما ينفعش أبقى في بيتك وصلي بيك إمام. مين الإمام في البيت؟ لما جيلك بيتك اللي يصلي إمام أنت صاحب البيت. مين اللي صلى بالأنبياء؟ يبقى مين صاحب البيت ومين المسؤول عن البيت؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويطلع المعراج من هناك وينزل من المعراج على هناك رغم انه رايح مكة. طب ما يرجع من المعراج على مكة، ما هو ينفع ينزل من السماء على مكة، لا ينزل على هنا، ينزل على هنا على هذا المكان، تجيب أرض أكتر. بس الشرط احنا هنحبس دلوقتي ونروح. ادعي واثبت ان قيمة النهاردة، حلقة النهاردة كلها على القيمة دي، حب المسجد الأقصى. بس في أربع شروط بني إسرائيل ما كانوش فيهم، عشان كده ما عرفوش يكملوهم. إيه الأربع شروط دول؟ وهيبقوا فيك ولا لأ؟ ولو مش فيك مش هتروح، ولو بقوا فينا نروح. تعالوا نكمل ونشوف القدس والمسجد الأقصى بعيننا بالكاميرا. تعالوا نكمل مع بعض. أخيرا وصلنا. إحنا هنا نزلنا في آخر نقطة في جبل نيبو، خلاص ده سفح الجبل، وقدامنا هناك زي ان انا بشاور بالضبط في هذا الاتجاه بالضبط القدس، المسجد الاقصى، الارض المباركة. انتوا متخيلين احنا فين يا كنا؟ احنا بيننا وبين هنا 25 كيلو، احنا شديد القرب لهذا المكان. يا سبحان الله، مشتاق تكون هناك، مشتاق تصلي هناك. المكان اللي احنا فيه ده جبل نيبو كان عليه سيدنا موسى، وعلى فكرة سيدنا موسى دفن في هذا الجبل. وهذا المكان اللي احنا فيه جبل نيبو مر منه عمر بن الخطاب، ومر منه الصحابة، ومر منه التابعين، ومر منه العلماء، ومر منه صلاح الدين. شايف المكان قريب قد ايه؟ ويا ترى احساسك دلوقتي ايه؟ خلي بالك، الامنيات لوحدها مش كفاية، الاماني لوحدها ما تحققش شيء. في صفات لازم تكون موجودة، والصورة صورة المائدة وقصة سيدنا موسى، وليه ما دخلوش ووقفوا هنا ودفن سيدنا موسى هنا، وكان نفسه يدخل، وهو يعني سيدنا موسى قال وتمنى وسأل ربه ائذن لي ان ادفن على اسوار القدس. هو عارف خلاص هنا الاخر، بعد كده ما فيش 25 كيلو يبقى هناك. طلب ان هو يكون هنا ويعني يقترب قدر الامكان. ويمكن ابن حجر له كلمة جميلة قوي من العلماء، يقول لك طلب موسى ان يدفن على اسوار القدس لانه يعرف أن المسؤول عنها ليس هو، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى وقف لغاية هنا وهو يعلم أن أنت المسؤول عنها. هتقول إيه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ هتقول إيه لسيدنا موسى؟ هو وقف هنا عشان أنت تكمل، عشان أنت اللي مسؤول. تخيل في هذا المكان، وأنا عايز أقول الأرض المباركة. وليه تسمت بالأرض؟ ليه تسمت بالأرض المقدسة؟ ليه تسمت بالقدس؟ ده كل الأنبياء اتجمعوا هناك، دي أرض الأنبياء، ده المكان الوحيد على وجه الأرض اللي اجتمع فيه أعظم اجتماع في التاريخ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أجل تسليم الغاية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. انتوا متخيلوا اللقطة؟ المكان ده كل أنبياء الله، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، كلهم وقف النبي صلى بيهم. شايف مين واقف وراء؟ سيدنا موسى واقف، وسيدنا داود واقف، وسيدنا سليمان واقف، كله واقف، لأن هو المسؤول، لأن الغاية سلمت إليه. سميت بالأرض المقدسة لأنها يعني أقدس ناس في الأرض، ولأنها مقدسة عند الله تبارك وتعالى. سميت قدس لذلك، أعظم مكان في التاريخ اجتمع فيه أنبياء الله تبارك وتعالى. بس أنا عايز أقول لكم القصتين هنا، بصوا يا أخوانا افهموا مني النقطتين دول. النقطة الأولانية، الحياة حرب وسلم، جهاد وعبادة. حتى العبادة لونين، عبادة تغذي الروح والقلب، وجهاد. ولذلك ربنا أوجد حرمين، حرم مكي ومسجد أقصى، وكل واحد فيهم بيرمز لحالة. الحرم المكي دار أمنه، دار عبادة القلب والروح، ومن دخله كان آمنا. والمسجد الأقصى دار جهاده وإصلاح الأرض. عمرك فكرت ان ده دور المسجد الحرام وده دور المسجد الاقصى؟ النقطة التانية والملحوظة التانية وهي مهمة قوي، المسجد الاقصى ترمومتر الارض. يعني ايه ترمومتر؟ ايوه، المسجد الاقصى ده، المكان ده ترمومتر الارض. يعني ايه ترمومتر الارض؟ عارف الترمومتر مش بيقيسوا بيه الحرارة عالية ولا معتدلة؟ عايز تعرف الأرض ماشية كويس ولا لأ، شوف المسجد الأقصى معاهم. عايز تعرف الأرض حالتها إيه لو أنت جاي من كوكب تاني ونزلت على الأرض، وعايز تعرف في دقيقة وضع الأرض إيه، شوف المسجد الأقصى مع مين؟ مع الصالحين؟ مع العنصريين؟ مع الجبارين؟ هم قالوا لموسى إن فيها قوما جبارين. عايز تعرف وضع الأرض، شوف المسجد الأقصى مع مين. الحتة دي خطيرة قوي. احنا اتعلمنا كذا حاجة النهارده، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ده لعبادة الروح وده للجهاد. اتعلمنا إن المسجد الأقصى هو ترمومتر الأرض، وضع الإيمان في الأرض، الإيمان الحق، إيمان العطاء والإنتاج والخير مش العبادة فقط. وضع الإيمان في الأرض إيه، شوف المسجد الأقصى مع مين، وأنت تعرف حالة الأرض كلها شكلها إيه. الحاجة الثالثة اللي اتعلمناها وهي مهمة قوي قوي قوي قوي، المسجد الأقصى مش ملك حد، المسجد الأقصى ملك كل نبي من الأنبياء يجي في عصره، فخاتم الأنبياء وأمته هم المسؤولين. ممكن تراجعوا معايا الآيات عشان نطلع الأربع صفات، الأربع صفات اللي المفروض اللي يكون في هذا المكان لازم تكون فيه الأربع صفات. شوف الآيات، الآية 20 من سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم، اسمع الآيات معايا، والآيات سورة المائدة من أول الآية 20، والآيات مش بتتكلم بس على سيدنا موسى، الآيات بتتكلمنا إحنا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، الكلام ده لينا يا جماعة، اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. الأربع صفات حيبان. أقول لك الأربع صفات، ممكن تجيب ورقة وقلم وتكتبهم عندك، اكتب هات ورقة وقلم بسرعة واكتب عندك الأربع صفات واعرضهم على نفسك وشوف فيهم، وادخل على عمري خالد دوت نت بالليل هتلاقينا حاطين لك الأربع صفات وجدول، وتشوف قيمة حب المسجد الأقصى في قلبك عاملة زي إيه. جبت الورقة والقلم تكتب الأربع صفات. معلش يا إخوانا سامحوني، أنا ببص في الكاميرا ومش قادر أبص كويس لأن الشمس في عيننا ويمكن اتحرق وجوهنا مش وجهي أنا بس، وجه كل إخواننا اللي موجودين معانا كل اللي بيشوفوا اتحرقت، بس ده إيه ده ولا حاجة في اللي إحنا بنتكلم فيها، حاجات ولا حاجة، حاجات بسيطة. أربع حاجات أساسية. واحد، شجاعة ونفس حرة مش ذليلة. أول صفة للجيل، للشباب، للناس، للستات، عشان ابناء ولادك اللي يطلعوا، شجاعة ونفس حرة مش ذليلة. النقطة الثانية، ثقة وتوكل على الله مش ضعف وتوكل على الله. الصفة الثالثة، وحدة وإخوة مش أمة متفرقة متنازعة وبنكره بعض وبنعادي بعض يا عرب ويا مسلمين. الصفة الرابعة والأخيرة للي مفروض تكون فيهم، للي حيروحوا ويكونوا هناك ويصلوا هناك ويكونوا من أهل المسجد الأقصى، حركة وإنتاج وعطاء. أربع صفات، شجاعة، عطاء وحرية، عطاء وإنتاج. النقطة الثالثة، ثقة في الله وتوكل على الله. النقطة الرابعة والأخيرة، وحدة وإخوة. شوف الأربع صفات عكسهم موجود هنا، عشان كده مش هيدخلوا أصل الأرض دي، لا دي ترمومتر الإيمان، ما يدخلهاش إلا المؤمنين حقا، عشان كده مش هيعرفوا. بص الأربع صفات، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بص الآية 22، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، عكس الشجاعة خوف وذل، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرج، وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها، فإن يخرج منها فإنا داخلون. أدي أول صفة، أدي أول صفة، عدم الشجاعة. الصفة الثانية، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، خذوا خطوة، اتحركوا. هم بلا حركة، بلا إنتاج، بلا عطاء. الصفة الثانية، بغير عطاء، وبعد شوية برضو بغير عطاء هيقولوا إن ها هنا قاعدون. أمة مش عايزة تتحرك، شباب مش عايز ينتج، وقف مكانه مش عايز ياخد خطوة لقدام، مش عايز يتعلم علم جديد في مجاله أو في مجال آخر، مستسلم للبطالة، مش عايز يتعلم، مش عايز ياخد خبرات. إنها هنا قاعدون. الصفة الثانية، عدم استعداد للحركة وللإنتاج والعطاء. قال رجلان، كان فيهم اثنين بس اثنين ما يكفوش. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب. الآية دي حلوة أوي، خذوا خطوة، خذوا خطوة للأمام، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انتوا مشكلتكم ضعف الإيمان، ضعف الثقة في الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ردوا عليهم، تنازعوا مع بعض واتخانقوا مع الرجلين واشتد الخلاف. ردوا عليهم وقالوا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إيه سوء الأدب ده؟ وايه ضعف الثقه في الله دي، وايه انها هنا قاعدون، ايه الكسل والتضاحي والعجز ده، وايه الانفس الذليله دي عشان فيها قوما جبارين. موسى ما عندوش غير الايه الاخيره، قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. دول متفرقين، ما فيش وحده بينهم، ما فيش غير انا واخويا بس اللي بينا هذه الوحده. قال اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا، هو بين القوم الفاسقين اللي مش عايز يكون في المسجد الاقصى، فاسقين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اربع صفات. هل انت شجاع؟ هل انت متوكل على الله؟ هل انت بينك وبين بقيه العرب والمسلمين اخوه وحب؟ هل احنا امه متاخيه متحده؟ النقطه الرابعه والاخيره، هل في حركه وانتاج وعطاء؟ لان ما عندهمش الاربعه. يا جماعه حب المسجد الاقصى مش كلام، مش نظريات، مش دموع، صفات اربعه. ادخل لي النهارده على عمرو خالد دوت نت وقول لي القيمه دي عندك قد ايه؟ انت فيك ايه من الصفات الاربعه؟ تدي لنفسك كام في الميه في الاربعه؟ اديني درجه في كل واحده. هل انت شجاع صاحب نفس حره؟ تاخد كام من عشره؟ قران كريم هدى للبشر. السؤال الثاني، هل انت ثقتك وتوكلك على الله عالي؟ السؤال الثالث، تاخد كام من عشره في التوكل على الله؟ جرب نفسك شوف انت في حياتك عامل ازاي؟ ثقتك في الله، تعاملك مع الله عامل ازاي؟ السؤال الثالث، انت الاخوه والوحده، نظرتك لبقيه المسلمين في بلادنا، لبقيه العرب، علاقتك بكل الناس في بلادنا العربيه، مسلمين ومسيحيين، فيك تعايش وانفتاح واستعداد للوحده واخوه، ليك اخوه تحبهم ويحبوك، تعينوا بعض على طاعه الله، تعملوا تنتجوا تنجحوا مع بعض. هل انت متحرك بتنتج بتنجح في كليتك، قادر على العطاء، بتساعد الغلابه؟ اربع صفات. تاخد كام؟ لو اديت نفسك درجه كبيره، شوف حط ايدك في ايد ناس تانية، قول لهم ان شاء الله نكون احنا الجيل المقصود. انما بنو اسرائيل ما كانوش كده، لذلك ختام الايه قال فانها محرمه عليهم. مين اللي قال؟ ربنا سبحانه وتعالى. اصل دي ترمومتر الايمان، مش اي حد يدخلها. قال فانها محرمه عليهم. على فكره بعض التفاسير قال فانها محرمه عليهم تحريم ابدي، 40 سنة يتيهون في الأرض، وفي تفاسير أخرى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. في رأيين، رأي بيقول إنها قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة لغاية ما يستكملوا الصفات الأربعة، وفي رأي تاني قال فإنها محرمة عليهم تحريم أبدي. إنما المهم إن سيدنا موسى بعد كلمة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض عقوبة. يا ترى يا مسلمين، احنا لما سيبنا الصفات الاربعه اللي احنا فيه ده نوع من التيه زي اللي كان فيه بني اسرائيل؟ هم كانوا تايهين في الحته دي في الجبال دي. يا ترى احنا في نوع من التيه واحنا مش واخدين بالنا؟ تيه نفسي، تيه معناه. يا ترى احنا بنعاني اللي هم عانوا منه؟ 40 سنة يتيهون في الارض. ليه 40 سنة؟ عشان يتغير الجيل. اصل 40 سنة يكون مات جيل وطلع جيل جديد. ولذلك ايه يا سيدنا موسى دورك من الان؟ تعب قوي سيدنا موسى، بذل مجهود رهيب. دورك ايه من النهارده يا سيدنا موسى؟ الشباب، اجهز جيل من الشباب، رجال عندهم الصفات الاربعه، ناجحين في عملهم، بيعطوا بيساعدوا، انفس حره، شجعان، متوكلين على الله، بينهم اخوه ووحده. هو ده الجيل. شفتوا القدس كده بقى كلام، مش كلام نظري، بقى كلام تعرف نمسكه في ايدينا. هات لي الصفات الاربعه دول. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض، لما يصلحوا نفسهم يدخلوا يتيهون في الارض. ومات سيدنا موسى في التيه وما لحقش يخلص الصفات الاربعه لان محتاج 40 سنة. وجه يوشع بن نون تلميذ النجيب اللي هنشوف في الحلقات الجايه لما نشوف موسى والخضر وغيره، ازاي سيدنا موسى هيبدا يلتقي بيه ويجهزه، وهيجهزه اول ما هيجهزه بالعلم، عشان يوشع بن نون هو اللي هيدخل وهو اللي هيكون استكمل الصفات الاربعه. في قوانين لربنا في الكون، زي ما الشمس بتطلع من المشرق، المسجد الاقصى مش لاي حد، للي عنده الصفات. ترمينتر الايمان في الارض، مش اي حد، مش بالكلام، مش بالدعاء فقط، باستكمال صفات. قوانين ثابته في الكون. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتغير الجيل. يا فرحنا الجيل الموجود يكون هو، ولا لسه هنستنى جيل تاني؟ لكن الحقيقة أنا عايز أقول إن سيدنا موسى مات هنا. سيدنا موسى كان نفسه يكمل، لكن سيدنا موسى ومات وهو متعلق بالقدس، وتمنى من ربنا إن هو يدفنه في أقرب بقعة للقدس، فدفن هنا على جبل نيبو. دفن هنا وقريب، يعني احنا طبعا لا ندري بالضبط المكان، وهنيجي في حلقة وفاة موسى، لكن دي اخر نقطة، بعد كده مشارف المسجد الاقصى ومشارف القدس. في الايات مشتاق للمسجد الاقصى، انا خايف يكون ما كانش عندك في قلبك قيمة كبيرة للمسجد الاقصى. عادي اه مسجد، لا ده ترمومتر الايمان في الارض، ده في رقبتك النبي وصفك بيه، ده النبي استلم الراية عشان يسلمها لك انت، انت انت المسجد الاقصى في رقبتك، هتتسأل عنه يوم القيامة، اصدق ربنا وحطها نية من نواياك الكبيرة. والناس المصورين اللي بيصوروا معانا، انتوا كمان خدوا نية ان انتوا بتواجهوا الناس هذا المكان، عشان تقولوا عملنا، عشان يوم القيامة نعرف نعتذر لربنا. انا اعتذر لربنا، يا رب انا عملت الحلقة دي عشان اقول كملوا، حاولت في نفسي وفي ولادي اكمل الاربع صفات، كملوا بقى في ولادكم، خدوا نية، ده غالي قوي. طول ما هو المسلمين ما لهمش مكان فيه، هتتسألوا يوم القيامة، بصوا له كويس يا اخوانا، املوا عينيكوا، املوا عينيكوا قوي قوي قوي، واصدقوا النية مع ربنا قوي قوي. قيمة النهاردة غالية قوي قوي قوي. احنا عايزين نقرب لكم اكتر ونخليكم تشوفوا اكتر، وهنعمل تعديل دلوقتي في العدسات عشان نحط عدسات تتيح لكم ان انتوا تشوفوا عن اقرب واقرب عدسة مخصوصة لهذا، لمثل هذه الاماكن البعيدة. املوا عينيكم يا اخوانا وشوفوا كويس، املوا عينيكم بنية مش مجرد نظرة. يمكن ما اتيحش ليكم غير ان انتوا تشوفوا صور من بعيد، لكن نصور كده بالله عليكم. املى عينك وقلبك مش عينك وعقلك، وخد نية تعيش معاك على طول وتسيبها عندك. قيمة النهاردة غالية قوي. انا حابب ان احنا في الاخر ندعي، واحنا مش من عادتنا بندعي واحنا في الخارج، بس المكان واللقطة وشعور الواحد وهو هنا مخليه عايز يدعي. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى. اللهم إن هذا المكان اجتمع فيه أنبياء الله، وكان إمامهم عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا، اللهم اعذرنا يوم القيامة، اللهم إنا نعوذ بك أن نحاسب على ذلك حسابا عسيرا يوم القيامة، نعوذ بك أن نكون قد نسينا المسجد الأقصى ونسيه أولادنا وشبابنا، فنحاسب يوم القيامة حسابا شديدا. اللهم اعذرنا بهذه الحلقة، واغفر لنا بهذه الحلقة، وشفع فينا نبيك يوم القيامة بهذه الحلقة. اللهم اجعلنا نلقى نبيك ونلقى موسى عليه السلام يوم القيامة يكونون فرحين بنا، فعلتم ما عليكم للمسجد الأقصى. اغفر لنا وسامحنا وأعنا وافتح علينا، ارزقنا نفسا حرة شجاعة، ارزقنا حسن التوكل عليك، ارزقنا حسن الثقة بك. اللهم ارزقنا أخوة ووحدة تعيننا على ذلك. اللهم إنا نسألك عطاء وإنتاجا وبذلا وحركة في هذه الحياة، تجعلنا أهلا له يا رب العالمين. اللهم يا رب اكتب كل من يسمعنا الآن رفقاء النبي وموسى عليه السلام في الجنة. اللهم اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، وفرحه بنا يوم القيامة، واغفر لنا اجمعين. امين امين امين. كل حرف سواك يكسر معجزات، في كل قصة جوا الكتاب في عبا. Thank you.